وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا على الفناء مقدسا لنا لا قدسا علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن الاعتراض على عدالة الراوي قسمان. القسم الأول يتعلق بالحديث نفسه الذي رواه الراوي، والقسم الثاني يشمله ويشمل غيره. وذكر أن القسم الأول وهو ما يتعلق بالراوي نفسه نوعان. النوع الأول أن ينكر الأصل رواية الفرح، وقد تقدم معنا في درسنا السابق الكلام عليه. والنوع الثاني زيادة العدل، وهي التي سنتكلم عليها في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. والعدل عند الفقهاء والأصوليين هو الثقة، فيطلقون العدل ويريدون به الثقة، ويطلقون الثقة ويريدون به العدل. وزيادة العدل صورتها أن يروي جماعة حديثا واحدا ويزيد راو عدل لفظة أو أكثر في هذا الحديث، ولا يتعرض غيره من الرواة لهذه الزيادة بنفي ولا إثبات. فهذه هي صورة زيادة العدل، وهي أن يروي جماعة حديثا ويزيد راو عدل لفظة أو أكثر في الحديث، ولا يتعرض لهذه الزيادة غيره من بقية الرواة بنفي ولا إثبات. فهذه هي صورة زيادة العدل. وإذا زاد العدل شيئا في الحديث فهل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم تعدد المجلس الذي روى الرواة الحديث فيه، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث من غير هذه الزيادة في مجلس، وذكر الحديث ومعه هذه الزيادة في مجلس آخر، فحينئذ تكون الزيادة مقبولة باتفاق علماء الأصول. إذا علم أن المجلس متحد، إذا علم أن المجلس متعدد، فإن الزيادة تكون مقبولة باتفاق علماء الأصول، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الزيادة في أحد المجلسين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا جهل اجتحاد المجلس فلم يدرى هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، فحينئذ تقبل الزيادة باتفاق علماء الأصول أيضا، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الزيادة في مجلس آخر غير المجلس الذي لم يذكر فيه هذه الزيادة. فهذه هي الصورة الثانية، وهي إذا لم يعلم هل كانت هذه الزيادة في مجلس واحد أو كانت في أكثر من مجلس، فحينئذ تقبل الزيادة باتفاق علماء الأصول. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن يعلم أن المجلس واحد، أي أن المجلس الذي ذكر الراوي فيه الزيادة والذي لم يتعرض غيره من الرواة لهذه الزيادة كان مجلسا واحدا، فهل تقبل هذه الزيادة في هذه الصورة أو أنها لا تقبل؟ هذا هو محل النزاع بين علماء الأصول على قولين. فالصورتان الأوليان ليستا محلا للنزاع، وهما إذا علم تعدد المجلس وإذا جهل تعدد المجلس، فالزيادة فيهما تكون مقبولة باتفاق الأصوليين. والصورة الثالثة هي محل النزاع، وهي إذا علمنا أن المجلس كان واحدا فهل تقبل هذه الزيادة أو أنها لا تقبل؟ اختلف علماء الأصول في ذلك على قولين. القول الأول وهو رأي جماهير الأصوليين ومنهم الحنفية أن زيادة العدل مقبولة، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن العدل جازم بالرواية، فتكون هذه الزيادة كما لو روى حديثا مستقلا، فإن هذا العدل إذا روى حديثا مستقلا لم يروه غيره فإن حديثه يقبل أو لا يقبل؟ والجواب أنه يقبل. فكذلك إذا زاد زيادة في حديث لم يذكرها غيره فإنها تقبل. هذا الدليل الأول، وهو أن العدل جازم بالرواية كما لو روى حديثا مستقلا فإن روايته تقبل. فكذلك إذا زاد لفظة أو أكثر في حديث ولم يذكرها غيره من الرواة فإنها تقبل أيضا. الدليل الثاني أنه أو أن وقوع الزيادة أمر محتمل لا يمنعه العقل الصحيح، فربما كان الذي لم يروي الزيادة خرج في أول المجلس ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بعد أن خرج، وربما كان الذي لم يذكر هذه الزيادة جاء متأخرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الزيادة في أول المجلس، وربما كان الذي لم يذكر هذه الزيادة أخذته غفلة أو سنة أو نوم أو تعرض لنسيان أو غير ذلك، فوقوع هذه الزيادة ممكن، لا يمنعه الاجتهاد، لا يمنعه النظر الصحيح. وذهب قليل من علماء الأصول إلى أن زيادة العقل، إلى أن زيادة العدل لا تقبل، وذلك لأن غيره من الرواة العدول لم يذكروها، ولو كانت ثابتة لما فاتتهم مع حرصهم على تتبع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها. فهذان قولان لعلماء الأصول في هذه في زيادة العدل. والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة إن شاء الله هو ما ذهب له جماهير الأصوليين من أن زيادة العدل مقبولة. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، وهو اشتراط بلوغ الحبوب والثمار 5 أوسق لوجوب الزكاة فيها. فهل يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ 5 أوسق، أو أن الزكاة تجب فيها سواء أبلغت 5 أوسق أو لم تبلغها؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع بين الفقهاء على قولين. القول الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الزكاة لا تجب في الحبوب والثمار إلا إذا بلغت 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإن منطوق هذا الحديث أن ما لم يبلغ 5 أوسق لا تجب فيه الزكاة. ومفهوم المخالفة فيه أن ما بلغ 5 أوسق فأكثر تجب الزكاة فيه. وخالف الحنفية في هذه المسألة وذهبوا إلى أن الزكاة تجب في القليل والكثير سواء أبلغ 5 أوسق أو لم يبلغها. واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإن قوله ما أخرجنا لفظ عام، لأن ما هنا اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فيشمل كل ما أخرج في الأرض سواء أبلغ 5 أوسق أو لم يبلغها. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فإن ما هنا لفظ عام لأنها اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم. وذكر المصنف رحمه الله أن جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الحبوب والثمار يشترط فيها أن تبلغ 5 أوسق استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وما في وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فإن هذا الحديث صريح في أن الزكاة لا تجب في الحبوب والثمار إلا إذا بلغت خمسة أوسق، وهذا الحكم مستفاد من الزيادة الواردة في الحديث وهي قوله إذا بلغ خمسة أوسق، فإنها زيادة من عدل، والقاعدة التي تقدمت معنا أن زيادة العدل مقبولة. فموطن الزيادة في الحديث هو قوله إذا بلغ خمسة أوسق، فإنها زيادة من عدل وزيادة العدل مقبولة. وذكر أن الحنفية القائلين بأن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ خمسة أوسق أجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث بأن قوله إذا بلغ خمسة أوسق زيادة لم يذكرها غير راوي هذا الحديث، وذلك يقتضي الشك في قبولها. هكذا ذكر المصنف رحمه الله، وجعل الخلاف في مسألة بلوغ الحبوب والثمار خمسة أوسق لوجوب الزكاة مبنية على الخلاف في زيادة العدل، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة. المصنف رحمه الله جعل هذه المسألة الفقهية، وهي اشتراط بلوغ الحبوب والثمار خمسة أوسق لوجوب الزكاة فيها مبنية على أي شيء؟ مبنية على قبول زيادة العدل. فمن قال زيادة العدل مقبولة قال تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرط أن تبلغ خمسة أوسق، ومن قال زيادة العدل ليست مقبولة قال لا تجب لا يجب في الحبوب والثمار أن تبلغ خمسة أوسق. وهذا الذي ذكره رحمه الله فيه إشكال، وذلك لأن مذهب الحنفية في زيادة العدل ما هو؟ أنها مقبولة، كما قلنا في أول الدرس أن جماهير أهل العلم يقبلون زيادة العدل ومنهم الحنفية. فهذا كما قلنا مشكل، لأن الحنفية يذهبون إلى أن زيادة العدل مقبولة، والتحقيق الذي ذكره غير المصنف رحمه الله هو أن مسألة اشتراط بلوغ الحبوب والثمار خمسة أوسق ليست مبنية على قبول زيادة العدل وعدم قبولها، وإنما هي مبنية على أصل آخر، وهو إذا تعارض العام والخاص فأيهما يقدم. فالحنفية يرون أن العام يقدم لأن دلالة العام عندهم دلالة قطعية، فالحنفية يرون أن دلالة العام دلالة قطعية، فإذا تعارض العام والخاص فإن العام عندهم يقدم. والجمهور يرون أن دلالة العام ظنية، وعلى هذا إذا تعارض مع الخاص فإن الخاص يقدم لأنه أقوى من العام، لأن الخاص دلالته قطعية وأما العام فدلالته دلالة ظنية، وإذا تعارض قطعي وظني فإن القطعية مقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر لفظ عام عند الجميع، لكن الحنفية يرون أنه قطعي في الدلالة على أفراده، فيقدم على قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. والحنفية يرون أن قوله فيما سقت السماء العشر، والجمهور يرون أن قوله فيما سقت السماء العشر لفظ عام ودلالته ظنية، وما دام أن دلالته ظنية فإنه يقدم عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة، لأنه خاص والخاص مقدم على العام. وممن ذكر أن هذه المسألة الفقهية مبنية على الخلاف في دلالة العام ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق، وكذلك الشوكاني في إرشاد الدخول، فقد ذكر أن الخلاف في هذه المسألة الفقهية مبني على الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أو ليست قطعية. فمن قال دلالة العام قطعية أوجب العمل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، سواء أبلغ خمسة أوسط أم لم يبلغها. ومن قال دلالة العام ظنية قدم عليه قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. وإذا تقرر هذا فإنه يمكن أن يقال للحنفية هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ خمسة أوسط زيادة من عدل ومن أصولكم أنكم تقبلون زيادة العدل، فيلزمكم أن تقولوا بهذه الزيادة. نعم نعم. قال رحمه الله ومن ذلك من قال قوله ومن ذلك من فرد العدل بالزيادة، يفهم من هذا أن هذه الزيادة لو رواها عدلان فهل تدخل في صورة هذه المسألة؟ لا تدخل في صورة هذه المسألة، لأنها لم يروها عدل واحد وإنما رواها أكثر من عدل. نعم. وكان قد روى الحديث جماعة، يفهم من هذا أنه لو روى الحديث واحد فإن ذلك لا يدخل في صورة المسألة. نعم. يفهم من هذا أيضا أن الزيادة لو ذكرها الجماعة الذين رووا الحديث فإن ذلك لا يدخل أيضا في صورة المسألة. نعم. أصحابنا وهم المالكية وفاقا للشافعية والحنابلة. فالزيادة هي قوله إذا بلغ خمسة أوسط، وقوله في الحديث بما روي هذا يحتمل أن المصنف رحمه الله يرى تضعيف الحديث، لأن العلماء مصطلحون على أن كلمة روية تستعمل في الحديث الضعيف. وقد ذكر العراقي في التقييد والإيضاح أن بعض أهل العلم يستعمل هذه اللفظة أيضا في الحديث الصحيح، فيقول فيما رواه البخاري مثلا روي. فلعل المصنف رحمه الله أيضا جرى على هذا الأمر، وهو أنه يجوز أن يستعمل لفظ روي في الحديث الذي ليس بضعيف. وقوله بالنضح، وفيما تقي بالنضح، النضح معناه الاستسقاء على الإبل، والنواضح هي الإبل. نعم. هذه الزيادة وهي قوله إذا بلغ خمسة أوسق. الجواب عندنا يعني على اعتراض الحنفية أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة، يعني الذين رووا هذا الحديث بعدمها، لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع، القطع بأي شيء؟ بعدم الزيادة. إنما يمكن القطع يعني بعدم الزيادة إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم. وعلى هذا الإشارة هنا راجعة إلى عدم القطع، على هذا يعني على عدم القطع، فإنه لا ريبة في الحديث. وما دام أنه لا ريبة في الحديث فإن هذه الزيادة تكون مقبولة. نعم. قال رحمه الله: أما اعتراض المرء بعدالة من ذلك أن يبين للراوي أنه كذاب أو نبوغ عليه، كما اتفق حالنا على عدم المحيط بجثة الاستراحة، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصلاة على طول قدمين. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن زياد بإسناده عن أبي هريرة، وقال النوع الأول أن يبين المعترض في الراوي أنه كذاب أو متروك الكذب. رحمه الله. أن يبين المعترض في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث. والكذاب هو الذي يضع الحديث ويصنعه من تلقاء نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلق الكذاب على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يقال عنه كذاب. والصيغة وهي قولهم كذاب وإن كانت صيغة مبالغة إلا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فقد أبلغ في الكذب، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أمر عظيم من أسباب تبوؤ النار والعياذ بالله. وقوله أو متروك الحديث، متروك الحديث هو من ترك جميع المحدثين روايته. أما من ترك بعض المحدثين روايته فإنه لا يسمى في الاصطلاح متروك الحديث. وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، قد مثل المصنف رحمه الله للاعتراض على عدالة الراوي بكونه كذابا أو متروك الحديث بمثال، وهو جلسة الاستراحة، وهي التي تكون بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة. وقد اختلف الفقهاء في مشروعيتها على قولين. القول الأول أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، أي ليست مستحبة، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية ومن الحنفية والمالكية والحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن أغلب من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان يجلس هذه الجلسة. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه يستحب جلسة الاستراحة. واستدلوا على ذلك بحديث مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. وذكر المصنف أن الجمهور القائلين بعدم مشروعية جلسة الاستراحة استدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. استدلوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة الاستراحة بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أنه لا تقطع جلسة الاستراحة غير ظاهر. وجه الاستدلال بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة الاستراحة ليس ظاهرا، وإنما يدل هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله على مسألة أخرى، وهي أنه يشرع للمصلي أن يقوم بعد السجدة الثانية على صدور قدميه. لا أن يعتمد على يديه في النهوض. فالذي يدل عليه هذا الحديث أنه يشرع لمن قام بعد السجدة الثانية أن يقوم على صدور قدميه، وذلك بأن يعتمد بصدور قدميه وركبتيه على الأرض ويقوم، لا أن يعتمد على يديه عند القيام. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، هو الخلاف الذي في جلسة الاستراحة. فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن ذلك لا يشرع، والشافعية القائلون بأنه تشرع جلسة الاستراحة قالوا يشرع أن يقوم على يديه لا أن يقوم على صدور قدميه. فالخلاف هو الخلاف، فليس أن المصنف رحمه الله قال كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية القيام على اليدين ثم ذكر هذا الحديث، ليكون هذا الحديث منطبقا على المسألة التي ذكرها. وهذا الحديث اعترض الشافعية على الاستدلال به بأن فيه خالد بن إلياس، ويقال إياس، وكان إماما لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد هذا متروك الحديث، بمعنى أن جميع المحدثين قد تركوا روايته. والجواب عن هذا الاعتراض عند المصنف هو أن هذا الحديث لم يروى من طريق خالد بن إلياس فقط، وإنما روي من طرق أخرى أيضا. وعدم صحة طريق من الطرق لا يلزم منه بطلان الطرق الأخرى. فإذا حكمنا على طريق لأنه ليس بصحيح فلا يلزم من ذلك أن الطرق الأخرى ليست صحيحة. وإنما يصح هذا الاعتراض لو أن الحديث لم يروى إلا من طريق واحد. يصح هذا الاعتراض لو أن الحديث لم يروى إلا من طريق خالد بن إلياس. وقد مثل المصنف رحمه الله لما لم يروى إلا من طريق واحد بمسألة وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة. فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ذلك واجب، وذهب المالكية والشافعية إلى أن ذلك مستحب، واستدل الموجبون للمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة بأدلة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. فهذا اللفظ صريح في أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، لأنه قال فريضتان. فاعترض المالكية والشافعية بأن هذا الحديث لم يروى إلا من طريق واحد، فقد روي من طريق بركة ابن محمد وهو كذاب، لأنه كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل أن نقرأ كلامه على الإعتراض المطلق، فقد تقدم معنا في الكلام على النوع الثاني من القسم الأول وهو زيادة العدل، أن المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله لا ينبني على زيادة العدل، أليس كذلك؟ ويستحسن ما دام ذكرنا أن المثال الذي أورده المصنف رحمه الله لا ينبني على هذه القاعدة، أن نذكر مثالا ينبني على هذه القاعدة، وهو الخلاف في جواز العرايا. والعرايا عند الفقهاء هي بيع الرطب على رؤوس النخل بحرثها تمرا في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق لمن احتاج إلى ذلك. وقد اختلف الفقهاء في العرايا، هل هي جائزة أو ليست جائزة، على قولين. القول الأول أن العرايا جائزة، وهي مستثناة من صور المدابنة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدابنة ورخص في العرايا، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين، فقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدابنة، وفي لفظ: إلا العرايا. وذهب الحنفية إلى أن العرايا محرمة، لأنها داخلة في عموم النهي عن المدابنة، فهي صورة من صور المدابنة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدابنة، فيجيب جمهور الفقهاء بأن قوله إلا العرايا زيادة من عدل، وزيادة العدل يجب قبولها ويتعين الأخذ بها، فهذا المثال مستقيم على هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: أن يبين الراوي أنه كذاب أو أنه كذاب. أن يبين من هو المعترف؟ أنه كذاب أو أنه كذاب، كما بين أصحابنا وفاقا للحنفية والحنابلة. نعم. على عدد من توجيه الإكرام في الصلاة، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة على صفوف خدمه. وذكرنا أن الاستدلال بهذا الحديث على عدم مشروعية جلسة الاستراحة ليس بظاهر، وإنما يستدل به على مسألة أخرى الخلاف فيها هو الخلاف نفسه الذي وقع في جلسة الاستراحة. نعم. اعتراضا على الاستدلال بهذا الحديث. هذا الحديث يروي خالد بن زياد عن ابن ابي هريره وخالد بن مخلد عن الحديث، والجواب ان الحديث الذي استشهد به انه من طريق خالد عن ابي هريره. نعم، لم نروه من طريق خالد عن ابي هريره، بل قد روي من طريق خالد عن ابي هريره، لكن مقصود المصنف ما هو؟ لم نروه فقط من طريق خالد عن ابي هريره، وانما روي من طريق اخر، فقد رواه عن ابي هريره عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، فان والكافر لا تقبل روايته باتفاق علماء الوصول، لأن الرواية منصب عظيم لا يناله الكافر، ولأن الكافر متهم في الدين فلا تقبل روايته. وأما الفاسق فلا تقبل روايته أيضا باتفاق علماء الوصول، وذلك لأن الفاسق لا يوثق بخبره. وأما المبتدع فهل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ اتفق الأصوليون على أنه إن كان يستحل الكذب فإن روايته لا تقبل، وذلك مثل الخطابية وهم فرقة من الرافضة، فلا تقبل روايتهم لأنهم يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يستحل الكذب فهل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ وقع في هذا نزاع كبير بين علماء الأصول على أقوال متعددة، أبرزها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المبتدع لا تقبل روايته مطلقا، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه لا يوثق بخبره، وإذا كان الفاسق لا يقبل خبره فإن المبتدع لا يقبل خبره من باب أولى. القول الثاني عكسه، وهو أن المبتدع تقبل روايته، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، وذلك لأنه جازم بالرواية وصدقه ممكن، القول الثالث التفصيل في المسألة، وهو أن الراوي المبتدع إن عرف عنه أنه يدعو إلى بدعته فإن روايته لا تقبل، لأنه ربما كذب لتزييف بدعته وتحسينها. وإن كان قد عرف عنه أنه لا يدعو إلى بدعته فإن روايته تقبل، وهذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله، ومروي عن الإمام مالك أيضا رحمه الله. وقد مثل المصنف رحمه الله لهذا النوع، وهو إذا قدح في عدالة الراوي مطلقا إما بفسق وإما ببدعة وإما بكفر، بقراءة الفاتحة على المأموم، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهذه المسألة وقع فيها نزاع قوي بين الفقهاء، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة سواء أكان في الصلاة الجهرية أم في الصلاة السرية. واستدلوا على هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإن هذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. وقوله من لفظ عام يشمل من صلى وراء إمام في صلاة جهرية ومن صلى وراء إمام في صلاة سرية. وذهب الشافعية إلى أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة، واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وردت في سياق النفي فإنها تدل على العموم. فتشمل كل صلاة سواء أكانت صلاة إمام أم كانت صلاة منفرد أم كانت صلاة مأموم، وسواء أكانت صلاة جهرية أم كانت صلاة سرية. وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية دون الصلاة. ذهبوا إلى أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية دون الصلاة السرية. واستدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإن هذه الآية واردة في القراءة في الصلاة. وقوله فاستمعوا يقتضي أن يكون هناك كلام مسموح، فتحمل الآية على أي شيء؟ على الصلاة الجهرية. ويحمل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على ما عدا هذه الحال. قالوا: وهذا فيه جمع بين الأدلة، والقاعدة أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن، لأن فيه إعمالا لها، والعمل بالدليل أولى من إهماله. فالمصنف رحمه الله ذكر أن الشافعية اعترضوا على الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لأن هذا الحديث قد رواه جابر الجعفي، وقد كان يقول بالرجعة أي برجعة علي رضي الله عنه قبل قيام الساعة. وهذا قول مبتدع، والراوي المبتدع لا تقبل روايته. وهذا الذي ذكر المصنف رحمه الله مشكل على ما عرفنا من ماذا؟ من أن الشافعية يرون أن المبتدع تقبل روايته لأن صدقه ممكن. فقد تقدم معنا عند سياق الأقوال أن الشافعية يرون ماذا في رواية المبتدع؟ يرون أن رواية المبتدع مقبولة مطلقا. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مشكل على ما ذكرنا. وهنا أنبه إلى أن المصنف رحمه الله في بعض الأحيان ربما ذكر أن مسألة من المسائل تنبني على أصل، فإذا تأملنا وجدنا أنها لا تنبني على الأصل الذي ذكره المصنف، وإنما تنبني على أصل آخر. وهذا ورد في بعض المواطن من هذا الكتاب. فالمصنف رحمه الله أحيانا يذكر أن مسألة من المسائل تنبني على أصل، فإذا تأملنا هذه المسألة وجدناها لا تنبني على هذا الأصل، وإنما تنبني على أصل آخر غير الأصل الذي ذكره المصنف. وهذا سيأتينا في بعض المواضيع من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. ولا يغض هذا من قيمة الكتاب، فإنه كتاب قيم نافع، جذر العبارة، متين العلم. وأجاب الذين يرون أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم لأن هذا الحديث قد روي من طريق آخر، وكما عرفنا أنه لا يلزم من بطلان طريق من طرق الحديث أن الطرق الأخرى تكون باطلة. بقي أن يقال تقدم معنا أن الأصوليين اختلفوا في رواية المبتدع هل هي مقبولة أو ليست مقبولة، فما سبب خلافهم في ذلك؟ لماذا اختلف الأصوليون في قبول رواية المبتدع؟ ولماذا اختلف الأصوليون في رواية المبتدع هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ والجواب على هذا أن سبب الخلاف هو أن من قبل رواية المبتدع نظر إلى أن صدقه ممكن، ومدار الرواية ومبناها على صدق الراوي. ومن ردها نظر إلى أن كذبه ممكن، لأن ما هو عليه من البدعة ربما جره إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البدعة تقود أصحابها إلى الضلال. فلهذا وقع الخلاف بين علماء الأصول في ذلك. نعم. أعرف قال رحمه الله: ومن ذلك أن يمتع فيه المطلقة. نعم. مثل ما يجد أصحابنا اتفاقا للحنفية والحنابلة على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم مطلقا عند الحنفية والحنابلة، وفي الصلاة السرية عند المالكية. نعم. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان مسلما وأصحاب الشافعي يرون أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة، سواء كانت في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، فيجيبون عن هذا الحديث. نعم. هذا الحديث وكان يقول الرجعة فلا تجد الحديث. نعم. وجواب عن أصحابنا: إنا نروي هذا الحديث من غير ضعيف عند هذا الحد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.